والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما يرضيك عنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 86 من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا ابتدأنا في الحديث في الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى بعنوان فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء. وتكلمنا بادي أبي بدء في أصول هذه الفرق الثلاثة، وإن كانت كلها تنبع من مصدر واحد ومن أصل واحد، وهي كلها قد قال بها الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، ثم أخذت كل فرقة منها بجزء من بدعها المخالفة للكتاب والسنة. وذكرنا فيما تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى كان يرى أن هذا سرا عجيبا كان يخفيه، ثم رأى أن الأمر في غاية الأهمية ويقتضي أن يبوح بذلك السر الذي كان يخفيه، فأسر به في هذه الأبيات وفي هذا الفصل الذي بين أيدينا. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الباطل من المنجمين في تنجيمهم وحسابهم للجمل هم يقررون ويقدرون أن الاسم أو أن الجيمات الثلاث إذا اجتمعت في طالع الثور كما تقدم معنا في هذا، فإنها تدل على النحوس وعلى الانحراف والعياذ بالله. فنحن نقول كذب المنجمون ولو صدقوا، ونحن في غنى عن المنجمين وعن ترهاتهم. ولكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن أهل الباطل، وهم أهل الباطل في حسابهم الجمل وحسابهم الفلكي والتنجيم، يرون أن اجتماع الجيمات الثلاث أو واحدة من هذه الجيمات في هذا الطالع فإن مؤداها إلى النحس وإلى الانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول إن هذا واقع أيضا بالنسبة لهذه الضلالات الثلاث، وكل واحدة منها كافية للانحراف والضلال. وتعلمون أيها الأحبة أن سبقا فصلنا في هذه المسائل كلها بما يغني عن الإعادة، لكن نحب أن ننبه هنا إلى أن بعض السلف ذهب إلى أن أصول الفرق جميعها ينبع من هذه الفرق الثلاث، إضافة إلى فرقة إلى الرفض، إلى بدعة الرفض. فأصول البدع وأصول الفرق تنبع من هذه الأربع: بدعة الرفض، وبدعة التجهم، وبدعة الإرجاء، وبدعة الجبر، وبدعة الجبر، وعلى منها تتوزع وتتنوع هذه البدع وهذه الفرق التي نخرت في جسم الأمة الإسلامية حتى وصلت بها الحال إلى ما نحن فيه اليوم. وتعرفون جميعا أيها الأحبة أن هذه الفرق وهذه البدع إلى وقتنا الحاضر ونحن نعيش ويلاتها ونكتوي بنارها وبآثارها. فكل الفرق الأولى، لا يقول قائل وهو يعرف حقيقة واقع الأمة إن الفرق قد أكل عليها الدهر وشرب، إنما ما من فرقة لها في الأصل جذور إلا ولها أتباع إلى وقتنا الحاضر، سواء كانت تتسمى بذلك الاسم القديم الذي كانت تعرف به، أو أنها غيرت في الاسم وحورت فيه، إلا أن المؤدى واحد والبدعة واحدة. انتهينا إلى الحديث في تفصيل المصنف رحمه الله تعالى عن هذه البدع الثلاث التي هي التجهم والجبر والإرجاء في تفصيلها ومقتضياتها ولازم كل قول من هذه الأقوال. فيقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما عند المنجمين وحسابات الجمل من اجتماع الجيمات، يقول فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. جبر وإرجاء ثم جيم تجهم، فتأمل المجموعة في الميزان، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من رقة الإيمان. أن من اجتمعت فيها هذه البدع الثلاث فاحكم عليه بأنه قد خلع رقة الإسلام من عنقه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بدأ بعد ذلك في التفصيل فقال: فاحمل على قدر على الأقدار ذنبك كله، حمل الجذوع على قوى الجدران إلى نعم صدق. فاحمل على الأقدار ذنبك كله، حمل الجذوع على قوى الإيمان على قوى الجدران. وافتح لنفسك باب عذر إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان. لا فاعل أبدا ولا هو قادر كالميت أدرج داخل الأكفان. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران. وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذرا من الألحان. وإذا ارتفعت دغيجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان. عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. فانظر إلى ما قادت الجيم الذي للجبر من كفر ومن بهتان. أحسنت بارك الله فيك. هذه الأبيات يبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الجبر وماذا ومقتضياته وماذا يؤدي إليه. وتكلمنا عن الجبرية وذكرنا الكلام في مذهبها ومراتبها أيضا وما يترتب على مزاعمهم من انحرافات في غاية الخطورة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى شيء من ذلك. فأول هذه المراتب أنهم يرفعون الملام، هم يرون أن العبد مجبور على فعله، فيرفعون الملام عن العبد إذا وقع في المعصية. يعني المرتبة الأولى يقرون له بأنه قد عصى لكنه غير ملام، لأن الله لو لم يقدر عليك هذه المعصية لما وقعت فيها، فأنت واقع في معصية، نعم معصية، لكن اللوم مرفوع عنك لأن خالقك هو الذي قدر عليك هذه المعصية. وهذا انحراف نسأل الله العافية وتزيين للمعاصي. تتطور هذه المرتبة إلى مرتبة تجعل المعاصي طاعات. المرتبة الأولى يشعر بأن هذه معصية وذنب، شرب الخمر ذنب، الزنا ذنب ومعصية، لكنك معذور في زعمه. هذه تتطور درجة إلى أن المعاصي تنقلب إلى طاعات، بمعنى أنك كونك خالفت الأمر الشرعي فإنك قد وافقت الأمر القدري، قدر الله عز وجل، لأن الله لو لم يقدر عليك ذلك لما وقعت فيما وقعت فيه من المعصية. فهذه المعصية هي طاعة. فكما أن العبد الممتثل للأمر الشرعي يسمى مطيع، فكذلك العبد الممتثل للمشيئة والقدر يسمى مطيع. فتنقلب المعاصي إلى طاعات، وهذه مرتبة ثانية. تنقلب هذه المرتبة الثانية إلى مرتبة ثالثة نسأل الله العافية، وهي والأولى أن نسميها دركات وليست مراتب، وهي آخر العنقود وآخر المطاف عنده نسأل الله العافية. وما يصل إليها إلا من قال بوحدة الوجود، وهي أنه ليس هناك ثم أمر ولا نهي، وليس ثم طاعة ولا معصية، فالكل هو عين الله عز وجل، فالكل هو عين الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول حاكيا عن مذهب الجبرية: فاحمل على الأقدار ذنبك كله، حمل الجذوع على قوى الجدران. الجبري يحمل ذنبه على الأقدار ويعذر نفسه، وهذه الخطوة الأولى. يقول أنت غير ملوم فيما أنت فيه وأنت معذور، ها؟ فكل معاصيك وكل الذنوب التي تقع منك فهي احملها على الأقدار، والقدر يحملها كما أن الجدار يحمل الجذوع التي تنصب عليه. قال: وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبري يبرئ أفعاله هي ويرى يبرئ يعني نفسه من الذنب ويرى أن أفعاله هي أفعال الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا يستطيع الإنسان حقيقة أن يتلفظ ويتفوه بما يقولون، لكنه يزعمون أن المعاصي هي فعل الله عز وجل، من سرقاه من تعالى الله من الفواحش وغير ذلك من الأمور، قالوا هي فعل الله عز وجل، والعبد إنما هو يعني تضاف إليه على سبيل المجاز فقط. وهذه أيضا نضيفها إلى ما سبق أن أشرنا إليه، ما يترتب على القول بالمجاز وابتداء المبتدعة للمجاز في اللغة، فقالوا كونه في القرآن تضاف المعاصي أو تضاف الأفعال إلى العبد فإن هذا على سبيل المجاز، أما الفاعل حقيقة فهو الله، فالسارق والكاذب وتعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا، كل الأفعال التي تقع من العباد فهي فعل الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفاني. الذنوب واقعة منك من غير إرادة ولا مشيئة، إنما هي كحركات المرتعش الشيخ الكبير الذي يحصل منه الارتعاش والحركة التي لا إرادة له فيها ولا اختيار، فكذلك ما يقع منك من أفعال. قال: لا فاعل أبدا ولا هو قادر كالميت أدرج داخل الأكفان. فالعبد ليس فاعل على الحقيقة ولا هو قادر على الفعل، وإنما هو كالميت أدرج داخل الأكفان. فهل الميت حينما يقلبه المغسل كيف يشاء، وحينما يحمل على الأكتاف ويوضع في الحفرة، هل له من أمره شيء؟ هل له إرادة؟ هل له اختيار؟ هل له أي تصرف؟ فكذلك أنت أيها العبد في حياتك الدنيا فأنت مجبور على فعلك، لا إرادة لك ولا مشيئة، إنما هو فعل الله تعالى الله. طبعا يشبهون على الناس، وكما ذكرنا أن ما من دعوة إلا ويبحث لها المدعون شبهة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويلبسون بها على المسلمين وعلى الطغام وعلى ضعاف العقول وضعاف العلم الشرعي. وهذا هو منهج أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فمن أقوى الشبه التي يشبه بها هؤلاء ويستدلون بها على مذهبهم الخاطئ المنحرف، قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. فيقولون إن الله نسب الفعل إلى نفسه حقيقة، وما علم أن هذه الآية بذاتها تحمل في طياتها الرد عليه، لأن الله أثبت الفعل ونسبه للعبد حقيقة، فقال: وما رميت إذ رميت، إذ حصل الفعل منك ونسب الفعل إلى العبد، ولكن الله رمى. وظاهر الآية واضح جدا أن الفعل وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التسديد والإصابة هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهذا هو ظاهر جليل الآية، لكنه يستدلون بهذه الآية على أن الفعل يضاف إلى العبد مجاز، أما الفاعل حقيقة بالرمي فهو الله عز وجل، وهذا خلاف ظاهر الآية، بل إن الآية كما قلت تحمل في طياتها طد عليهم، لأن الآية صرحت بنسبة الفعل إلى العبد في قوله إذ رميت. وعلى هذا فقس. قالوا: والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران. يعني لازم مذهبهم وحقيقة قولهم أن الله قد كلف العبد ما لا يطيق. تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد قال المؤمنون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الرب عز وجل قد فعلت من فضله ورحمته سبحانه وتعالى. قالوا والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران. العبد تأمره بأن يطير، هل يملك القدرة على الطيران؟ وإلا هذا من الأمر بخلاف المستطاع بما لا يطيق. كصورة أخرى، وذكر صورة أخرى قال وكأمره أعمى، في بعض النسخ الأعمى ماشية لكن هذه قد تكون أدق، وكأمره أعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذرا من الألحان. كأن تأتي إلى الأعمى وتقول هذا المصحف ولا هذا الكتاب انقطه أو شكله، هو أعمى لا يرى الحروف بل لا يرى المصحف الذي بين يديه، فكيف تطالبه بأن يضع النقاط على الحروف وأن يضع التشكيلات على الحروف ليسلم من اللحن؟ هذا من التعجيز ومن التكليف بما لا يطاق. فهم يقولون كون الله عز وجل أمر العبد بالأوامر ونهاه عن النواهي ولم يقدرها عليه فإن الله قد كلفه بما لا يطاق. قال وإذا ارتفعت درجة أخرى، وهي المرتبة التي أشرنا إليها قبل قليل، قالوا وإذا ارتفعت درجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. فهذا عند خاصة الصوفية منهم، عند الجبرية كما قلت هي عند الصوفية بصورة ظاهرة، فقالوا ما يصدر من العبد كله طاعات حتى المعاصي، حتى المعاصي إنما تنقلب في حقه طاعات. والمراتب الثلاث عندهم كما أشرنا إليها، قالوا العبد أولا يشهد أولا طاعة ومعصية، عنده طاعة ومعصية، الطاعة فعل المأمور والمعصية فعل المنهي عنه أو ترك المأمور، ثم طاعة بلا معصية وهي المرتبة الثانية كما قلنا. فالأوامر والنواهي كلها في زعمه طاعات، ثم لا طاعة ولا معصية. المرتبة الأولى وهي الطاعات والأوامر، كون الأمور يقسمونها إلى طاعات ومعاصي، هذه يجعلونها للعوام، ويجعلون كما مر معنا كثيرا أن الأنبياء وأولي العزم من الرسل في طبقة العوام عندهم، لأنهم مأمورون بالطاعات ومنهيون عن المعاصي، فهم في طبقة العوام. فكون الأمور تنقسم إلى طاعات ومعاصي فهذا في حق العوام، بينما الشهود عندهم المرتبة الثانية فيعنون بها شهود القدر، في أن المعاصي تنقلب إلى طاعات لأنك لم تفعل إلا ما أراده الله عز وجل، لأنه لا يقع من الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وهذا تلبيس أيضا، هذا حق لا يقع إلا ما يريد، لكنهم يخلطون بين الإرادة الدينية والإرادة الشرعية الكونية القدرية، ويجعلون كلا الإرادتين مقتضيا للمحبة والرضا، فيرون أن الله يحب من فعله من عبده فعل المعصية كما يحب من عبده فعل الطاعة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما المرتبة الثالثة فهي عين وحدة الوجود، وهي غاية الإلحاد والتعطيل، نسأل الله العافية والسلامة، أي فلا ثم طاعة ولا معصية البتة. نعم. قالوا وإذا ارتفعت درجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان، إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. فأقول هم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ويجعلونها كلها في منزلة واحدة، وكلها تقتضي وتستلزم المحبة والرضا. يفصل هذه القضية بقوله ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به وكلاهما عبدان، فصل ذلك زيادة بقوله عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. فالفاعل الطاعات وفاعل المعاصي كلاهما في زعمهم عبد لله سبحانه وتعالى، مطيع لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي فعل الطاعات واجتنب المعصيات هو عبد للإرادة الدينية بزعمهم، والذي فعل المعاصي هو عبد للإرادة الكونية القدرية، لأنه لو لم يكونها الله ويقدرها لما وقعت. فكلاهما عبد محقق لإرادة الله عز وجل، فكلاهما مطيع لله سبحانه وتعالى، بناء على خلطهم بين الإرادتين، أن الإرادة الدينية مستلزمة للإرادة الكونية، مستلزمة للمحبة والرضا والفعل. وتقدم أن تكلمنا في هذه المسألة وبينا ما يترتب على هذا الخلط من انحراف من انحراف عظيم جدا في في في في هذا الجانب. طبعا المؤمن عبد لله عز وجل، والكافر عبد لله عز وجل، ولكن فرق بين هذه العبودية وتلك العبودية. عبودية المؤمن لربه هي عبودية في أمره وشرعه الذي أمره الله سبحانه وتعالى، فامتثله بإرادته وقدرته واختياره، امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فهو عبد مطيع لله عز وجل. والكافر عبد لله عز وجل فيما قدره الله سبحانه وتعالى عليه في خلقه وإيجاده وتكوينه وغير ذلك من الأمور التي لا إرادة له فيها البتة، لكنه قد ترك العبودية الحقة التي أمر بها وهي العبودية الشرعية، وإن كان بالنسبة للعبودية القدرية فهذه يشترك فيها الجميع. فالمؤمن حقق العبودية الدينية كما حقق العبودية الكونية القدرية، فلذلك يثاب على ذلك. الكافر محقق، وإن لم يكن ذلك بإرادته، محقق للإرادة الكونية القدرية، لأنه جبل عليها، لا محص له ولا إرادة في ذلك له، وهو عاص لله سبحانه وتعالى، تارك للعبودية الدينية الشرعية التي أمره الله سبحانه وتعالى بالانقياد بها. فقال: ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان. فالكافر عبد للأقدار، والمؤمن عبد للأقدار والشرائع، عبد للأقدار والشرائع، عبد الأوامر الشرائع، عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق، أي محقق الصوفية، عند المحقق ليس يفترقان، وقد بينا احنا ما في ذلك من انحراف. قال: فانظر إلى ما قادت الجيم التي للجبر من كفر ومن بهتان، نسأل الله العافية والسلامة. يعني وكفى بها بهذا انحرافا وبعدا عن حقيقة هذا الدين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الجبر. أما بدعة الإرجاء فيقول: وكذلك الجبر حين تضر بالمعبود تصبح كافرا. فارمي المصاحف في الحشوش، وخرب البيت العتيق، وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد، وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع نعم بالقس، واقتل إذا ما استطعت كل موحد، وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها، بل خر للأصنام والأوثان. خر يخر بالكسر. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها، بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. أحسنت. هذه بدعة الإرجاء وتكلمنا عليها فيما تقدم حقيقة، بما يغني عن الإعادة، وبينا أن المرجعة على طوائف، أولهم الجهمية، الجهمية مرجعة، والإيمان عندهم هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة كما قال الجهم: فمتى ما كنت عارفا بالله وعارفا بنبيه صلى الله عليه وسلم فأنت المؤمن كامل الإيمان، الطائفة الثانية قالوا إن الإيمان هو التصديق، هو التصديق. وتقدم وقلنا إن الفرق بين المعرفة والتصديق هو فرق يسير جدا ودقيق لمن فرق بينهما، مع أن هناك علماء من يرى أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق، من يرى أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق. التصديق هو الإيمان عند كافة المرجئة من المتكلمين وغيرهم، فيرون أن الإيمان هو التصديق فقط، وهو أمر مفرد وليس مركبا. طائفة أخرى من المرجئة قالوا بأن الإيمان هو مجرد القول، وهذا عند الكرامية، ويجب من ذلك أن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلذلك على قول الكرامية يعتبرون من المؤمنين. فالكرامية من طائفة المرجعة. ومنهم من يجعله تصديق القلب وإقرار وقول اللسان، وقول اللسان، وهذا من ما يسمى بمرجئة الفقهاء، وإن كان مؤدى مذهبهم يعود إلى مجرد التصديق والإقرار فقط، لأنهم يقولون إننا عددنا القول باللسان من الإيمان لا على أساس أنه مركب من إقرار وتلفظ، وإنما لأنه الأداة على معرفة ما في القلب، وإلا فحقيقة الإيمان هو ما في القلب فقط. فمؤدى قول المرجئة الفقهاء عائد إلى قول مرجئة المتكلمين وغلاة المرجئة، وهو أن الإيمان هو مجرد التصديق أو الإقرار. هذه يعني مذاهب أو أقوال المرجئة، وكلها ظاهرة جلية في إرجاء في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ولذلك كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان ولم يعد العمل من الإيمان فهو مرجئ، وهم على المراتب التي أشرنا إليها والطبقات التي تقدمت. وكل من قال بالإرجاء في الإيمان قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما هو إجماع أهل السنة الذي نصت عليه نصوص الكتاب والسنة في ذلك. فيقول هنا رحمه الله تعالى: وكذلك الإرجاء، وهي الجيم الثانية والبدعة الثانية، وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. فالإيمان عند المرجئة هو الإقرار بالرب وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أقررت قلت إن الله ربي، الله هو الخالق المدبر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل من عند الله عز وجل، فأنت مؤمن كامل الإيمان، لأنهم لا يقولون بالزيادة والنقصان كما قلنا اليوم. فالإيمان عندهم لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. فمن أقر بلسانه وصدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. يقول: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان مهما فعلت من أفعال تعد من نواقض الإسلام ومن نواقض الإيمان. فهم لكونهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان يقولون مهما فعلت من أفعال فإنها لا تضر في إيمانك، فهي مهما قبحت وفحشت ودلت عليها النصوص بأنها تخرج صاحبها من الملة، فهي لا تعدو أن تكون أوزارا من الأوزار، ككذبة أو نظرة أو غير ذلك من الأوزار التي لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. ثم ذكر بعض النصوص، بعض الأفعال التي لو فعلتها فإنها لا تقدح في إيمانك، على قولهم في أن الإيمان لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال: فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان. يعني لو أن المصحف، تعرف أن هذا المصحف تأخذه وترمي به في أكرمكم الله في الحشوش وفي القادورات، فإن هذا لا يعد كفرا، لا يعد ناقضا للإيمان كما يعده أهل السنة والجماعة. والحشوش معروفة، جمع حش بضم الحاء وحش أيضا بفتحها، وهي الكنف جمع كنيف، وهي مواضع قضاء الحاجة. يقول: فرمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان. لو يأتي إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أقر بأن الله خالقي ورازقي، ثم يقوم ويحرق البيت العتيق ويبدأ في هدمه، فإن هذا الفعل لا يقدح في إيمانه. أخذ المصحف ورماه في القادورات أكرمكم الله، فإن هذا لا يقدح في إيمانه. قال واقتل ما استطعت، واقتل إذا ما استطعت كل موحد، واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان. أي واحد تراه من الموحدين أزهق روحه. في المقابل إذا قابلت القساوسة، فالقس بفتح القاف كالقسيس وهو رئيس النصارى في دينهم، جمعه قساوسة وقسيسون كما جاء في النص القرآني. قال وتمسحا بالقس والصلبان، فهذه في زعمهم هذه الأعمال لا تقدح في إيمانك ولا تضر في إيمانك، فأنت كامل الإيمان ما دمت مقرا بأن الله ربك. قال واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان. أيضا اشتم من شئت من الأنبياء الله ورسله، وهذا ناقض من نواقض الإيمان. بنص القرآن، بنص القرآن، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفروا بعد إيمانهم الذي أثبته القرآن لهم بسبب إنما كنا نخوض ونلعب، بسبب تلك الكلمة من الاستهزاء التي قالوها، فخرجوا من الملة بسبب كلمة قالوها ولافتها أنفسهم، لا اعتقادا بصحتها، إنما كانوا يعني يخوضون ويلعبون كما حكى القرآن عنهم ذلك. قال واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده، أي من عند الله عز وجل، جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها. بل خر للأصنام والأوثان، أيضا اسجد الحجارة وللأصنام وللأوثان، فإن هذه لا تضرك. وأقر أهم شيء، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان. ما دمت تقر بأن الله هو الخالق الموجود لهذه الأكوان ففعل ما شئت فإنها لا تضرك. وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، يعني إذا أقررت بالله وبالرسول فتكون حقا مؤمنا مهما عملت من أعمال. وجميع ذا من الأعمال التي سبقت الإشارة إليها، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران، كلها أوزار، كلها ذنوب، كلها معاصي لا تضر في إيمانك. سجود للصنم، تمسح بالقساوسة، سجود للحجارة، استهزاء بالله ورسله، استهانة بالمصحف، غير ذلك من الأفعال التي عدها المصنف رحمه الله تعالى من الأمور التي عند أهل السنة أنها من المخرجة للملة. فيقول هذه أعمال كونهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فهذه الأعمال مهما عملتها ما دام أنك معترف مقر في قلبك بأن الله هو الخالق الباري فإنها لا تضرك. وهذه أوزار كغيرها من الأوزار التي يقع فيها الإنسان من كذبة بلسان أو نظرة لله محرم أو غير ذلك من الأوزار التي قل أن يسلم منها أحد. ثم قال هذا هو الإرجاء عند ولاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. هذا هو الإرجاء عندهم، مفهومهم أن الأعمال خارجة في مسمى الإيمان، فلذلك مهما فعلت ومهما عملت من أعمال فإنها لا تضرك ولا تنقص من إيمانك. وهل هناك مخالفة للقرآن والسنة أكثر من هذه المخالفة؟ أيضا هنا نحب أن نشير إلى أن هذا الإرجاء الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه غير الإرجاء المنسوب إلى بعض السلف كالحسن البصري ومحمد بن حنفية رحمهم الله تعالى وغيرهم. فإن الإرجاء الأول عند المنسوب إلى السلف كما قرر ذلك الحافظ بن حجر وغيره من العلماء إنما يعنون به التفويض في أمر مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فيقولون قالوا ذلك في مقابل مقولة الخوارج في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة وتخليده في النار كما قالت المعتزلة. فقالوا لا، إن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله عز وجل إذا مات ولم يتب، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ويسمون هذا بالإرجاء، نرجع أمرهم إلى الله عز وجل، وهذا هو الإرجاء الأول، وهذا هو عين ما عليه أهل السنة والجماعة، عين الحق في أن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله عز وجل، لا نحكم له بجنة أو نار، مع أننا نحكم له بأن مآله إلى الجنة ما دام موحدا، فمآله إلى الجنة، لكن هل يعذب على هذه الكبيرة أم يعفى عنه؟ هنا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى على كبيرته بالنار أو بغيرها ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى على مقتضى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الإرجاء المنسوب إلى السلف المتقدمين، وهو يختلف كلية عن موضوع الإرجاء الذي نحن بصدده، وهو هذه البدعة المنتشرة العظيمة الخطيرة. أيضا هنا نشير إلى ما ذهب إليه بعض الفضلاء من أنه لا كفر إلا باعتقاد، ومثل هذه الأفعال لا يكفر صاحبها إلا إذا اعتقد أو إذا كانت دالة على معتقد له في قلبه، وهذا القول وإن قال به بعض الفضلاء إلا أنه من امتداد القول بالإرجاء، والقائلون به تأثروا بالقول بالإرجاء، وإن كان المأخذ عندهم لما نظروا أنه ليس من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والصلاة أيضا فيها خلاف، وإن كان خلاف شاذ حقيقة، إلا أن فيها خلاف وإن كان شاذا في قضية كفر تارك الصلاة، فقالوا ما دام أن الأعمال ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة وفيها خلاف، فإذا ارتكاب أي عمل من الأعمال لا يؤدي إلى الكفر إلا إذا كان مقترنا باعتقاد قلبي، ودخلت عليهم الشبهة من هذا الجانب فجاروا ووافقوا ما ذهبت إليه المرجعة في هذا، ولا شك أن أقوال أهل السنة المتقدمين هي رد على مثل هذه الشبهة التي وقعت من بعضهم. نعم، نعود إلى حديثنا وموضوعنا، انتهينا من قول المرجعة. قال فأضف إلى الجيمين جيمة تجهم صلى الله عليه وسلم. نعم، وانفي الصفات وألق بالأرسان، قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان، بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان، بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقران، كلا ولا كلم إليه صاعد أبدا ولا عمل لذي شكران، أما وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني، بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان، فعليهما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان، هذا الذي أعطته جيم تجهم حشوا بلا كيل ولا ميزان، تالله ما استجمعن عند معطل جيماتها ولديه من إيمان. أحسنت. هذه بدعة التجهم، وإن كان سبق أن قررنا وبينا أن الجهم مرجع في الإيمان وجبري في الأفعال، إضافة إلى أنه معطل في الصفات، لكنه يعني برز أو نسب إلى الجهمية نفي الأسماء والصفات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول. فيقول فأضف إلى الجيمين التي هي جيم الإرجاء وجيم الجبر، فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وانف الصفات وألق بالأرسان. فعقيدة الجهمية غاية التعطيل في نفي الأسماء لله تعالى، في نفي الأسماء عن الله تعالى والصفات. ثم يفصل في هذا نفي الصفات وخلع جميع الأمور التي يتقيد بها الإنسان من نصوص الكتاب والسنة، والق بالأرسان يعني تخلص من قيود النصوص كما سيأتي بعد قليل في تفصيلها. فبدأ في تفصيل مقولته فقال قل ليس فوق العرش رب عالم، تعالى الله، قل ليس فوق العرش رب عالم، لأنهم ينفون صفة العلو عن الله عز وجل. قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان، فالله تعالى الله كما أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهم يزعمون بأن الله إن الله لا يعلم بالجزئيات كما هو معتقدهم في هذا الموضوع. بل ليس فوق العرش معبود سوى عدم الذي لا شيء في الأعيان. أيضا هم يعني مؤدى مذهبهم أنه ليس فوق العرش إلا العدم المحض، لأنه في اعتقادهم ومذهبهم ليس فوق العرش إله يعبد، تعالى الله. ثم يفصل هذا في قوله بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان، كلا ولا كلم إليه صاعد، كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهم يزعمون بأنه لا يصعد الكلام إلى الله عز وجل، كلا ولا كلم إليه صاعد أبدا ولا عمل لذي شكراني، لأنهم ينفون صفة العلو لله عن الله عز وجل. بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقران، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل كذلك. أنا وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني، يقولون إن هنا نفي العندية عند الله عز وجل، يقولون حظ العرش من الله عز وجل كحظ أسفل السافلين من الأرض السفلى، من الأرض السفلى، لأنهم ينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ثم يبين ذلك بقوله بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان. الله عز وجل يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. عند ربك فهم مقربون من الله عز وجل، فهم ينفون العندية هذه بالكلية، فيقولون إن الملائكة كغيرهم من البشر العصاة بالنسبة للعندية عند الله عز وجل. كذلك حينما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقولون إن نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش كنسبة مساوية لنسبته إلى البنيان، يقصدون به بيت الله العتيق، أي فكما أنه ليس ساكنا في بيت العتيق سبحانه وتعالى، ليس ساكنا في بيته العتيق، فليس هو مستويا على عرشه كما زعموا. فالنسبة واحدة، فهناك على العرش استوى وهنا بيت الله العتيق. هنا لا نقول بأن الله داخل البيت العتيق، إذن فنقول هناك إن الله ليس مستوى على عال على عرشه، وإنما النسبة إليه بالنسبة للعرش كالنسبة إليه في بيته العتيق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنسبة الرحمن للعرش كنسبته للكعبة عندهم. قال فعليهما استولى جميعا قدرة، استولى على العرش كما استولى على بيته العتيق، وهذا تأويل بل تحريف لهم الاستواء بمعنى الاستيلاء. فالله لم يقل الرحمن على بيته العتيق استوى حتى نقول انها استولى، انما قال على العرش وخص العرش بالاستواء. اما هم فيجعلون ان العرش كسائر مخلوقات الله تعالى الاخرى بالنسبة للاستواء، لان الاستواء عندهم بمعنى الاستيلاء. وتقدم في ذكر الصفات في ذكر أدلة العلو ومناقشتها، ما في هذا القول من بطلان، وما فيه من لوازم باطلة أيضا يقعون فيما فروا فيه من لوازم باطلة، منها الاستيلاء يقتضي أن يكون في ملك غير الله عز وجل، ثم بعد ذلك استولى عليه الله فأصبح تحت ملكه وتحت قهره وسلطانه تعالى الله. قال: فعليهما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان، يعني ليس حالا في شيء منهما، مع أن الله على عرش استوى سبحانه وتعالى كما أخبر سبحانه وتعالى. قال: هذا الذي أعطته جيم تجهم حشوا بلا كيل ولا ميزان، يمكن بعض النسخ عندكم حشوا، ولعلها يعني حثوا أقرب، فالحثو حث عليه التراب أي حاله عليه، وهي يعني مناسبة للكيل والوزن أقرب من الحشو، فيبدو أنها أصح. قال: هذا الذي أعطته جيم تجهم حثوا بلا كيل ولا ميزان، يعني إهالة من غير كيل ولا وزن، ولا وزن. تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها ولديه من إيمان، يقسم رحمه الله تعالى وبر بقسمه الصادق، تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها، جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم التجهم، ما اجتمعت في قلب امرئ مع إيمان أبدا. تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها ولديه من إيمان. والجهم أصلها جميعا فاعتدت مقسومة في الناس بالميزان. والجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان، والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان، لكن تقسمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان، لكن جاء أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان، وسواهم في الجهل والدعوى مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان، مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتوان، أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون الفاني. أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون الفاني. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: الجهم أصلها جميعا، بل قال بها جميعا، قال بالجبر وقال بالإرجاء وقال بالتعطيل، فاجتمعت فيه هذه، نسأل الله العافية، الخلال الذميمة كلها، وهو أول من أدخلها في على المسلمين، عليه من الله ما يستحق، وإن كان حقيقة يعني فيه بعض الروايات تشير إلى أنه تراجع في آخر حياته، فإن كان رجع فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، لكنه يعني أبقى أثرا في الأمة لا يعلم مدى خطورته لله سبحانه وتعالى، وقد روي أنه تراجع ورجع في آخر حياته مع أنه قتل بسبب هذه المقولات، فأمره إلى الله عز وجل. لكن هذه البدع وهذه المكفرات وهذه المصائب التي أدخلها على الأمة ولا زالت إلى يومنا هذا له أتباعه في هذا، فنعوذ بالله من مآل من كانت هذه سنته في إدخال الشر على المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم. يقول: والجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان، فهو أصل هذه البدع وتقاسم الناس من بعده كما سيأتي بعد قليل. يعني مذهب الجهم يجمع التعطيل والجبر والإرجاء كما قلنا، ثم تفرقت هذه الضلالات في الفرق، فكان حظ كل فرقة منها بقدر ما ضربت من أسهم فيها. فلذلك كان كثير من السلف يطلق اسم الجهمية على كل من نفى الصفات باعتبار أن المؤسس لتلك البدعة وأول من قال بها هو الجهم ابن صفوان. قال: والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان. فالذين يعني ورثوها من بعده هم أهل من جاء من بعده من هو على شاكلته. لكن ذو السهم والسهمين والسهمان، فالطوائف تقسمت هذه واقتسمت هذه البدع الشنيعة بعده وبين مقل ومستكثر، فمنهم من أخذ بها كلها ومنهم من أخذ بجزء منها. يعني نأخذ على سبيل المثال أقرب الطوائف وأكثر الطوائف، أقرب الطوائف إلى أهل السنة وأكثر الطوائف شيوعا في العالم الإسلامي هي فرقة الأشاعرة، ومع ذلك قد أخذت بأسهم تختلف من هذه الضلالات الثلاث. فبالنسبة للتعطيل أخذوا بجزء من هذا التعطيل في نفي صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل كلية، كل الصفات الفعل الاختيارية لله عز وجل من الرضا والغضب والسخط وغيرها، وأيضا الصفات الذاتية لله عز وجل، وأثبتوا تلك السبع الصفات، وإثباتهم لها لا على أساس أنها وردت في الكتاب والسنة، إنما بدلالة العقل عليها، نعوذ بالله من خذلان. فهذه إذا كانت هذه أقرب الطوائف إلى أهل السنة، وهذا ما أخذهم من قول الجهمية في باب الصفات. أما في باب الجبر فقد أخذوا أيضا من الجبرية مأخذا، وذلك أنهم قالوا بأن الأفعال تقع من العباد وأنه لا تأثير لإرادتهم ومشيئتهم فيها، فمؤدى كلامهم يعود إلى القول بالجبر. يقول العبد له إرادة وله مشيئة لكن لا أثر لها في الفعل، إذن ما قيمتها قدما؟ ليس لها أثر في الفعل وفي وقوعه فما قيمتها؟ إذن مؤدى كلامهم يقول ويعود إلى القول بالجبر. أما بالنسبة للإرجاء فمذهبهم واضح، بل هم من غلاة المرجعة، لأنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط. فإذا كانت هذه أقرب الطوائف إلى أهل السنة وأكثر الطوائف شيوعا قد أخذت بهذا الحظ الوافر للأسف من القول من بدعة أو بدع الجهمية، فما بالك بمن هو أبعد من أهل السنة من هؤلاء. ولذلك كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا دقيق، يقول تقسمت، لكن تقسمت الطوائف قوله ذو السهم أخذ بسهم واحد، والسهمين بسهمين، والسهمان الأسهم الكثيرة المتعددة، نسأل الله العافية والحماية. لكن وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لكن نجا أهل الحديث من هذه الأسهم، لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، فهؤلاء الذين نجوا من هذه الأسهم الخطيرة من أسهم البدع عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان. عرفوا الذي قاله الجهل وعرفوا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لا مجال للاختيار. هل هناك إنسان يعرف قول الرسول ثم يترك ويأخذ قول الجهل بن صفوان؟ لا، لكنهم لما حرموا السنة ومعرفتها ومدارستها وحقيقتها وقعوا في هذه الحثالات وهذه البدع وهذه الانحرافات، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا أخوان تجد أجهل الناس بالسنة هم المتكلمون، أجهل الناس بالسنة هم أهل الكلام، نعوذ بالله من الحرمان. قال عن أهل الحديث عن أهل السنة عرفوا الذي قد قال من بدع ومن حرفات أي الجهل مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان وسواهم جمعوا خصال أربع والعياذ بالله وسواهم في الجهل والدعوة مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان. فهذه أوصاف المخالفين لأهل السنة أنهم جهلة وهذا مع الجهل يدعون الكمال دعوة الكمال ها وهم أبعد الناس. يقول لا أنتم حشوية أنتم أصحاب الآثار أنتم أصحاب النصوص أنتم اللفظية أنتم أنتم أنتم لكن نحن أصحاب اليقين أصحاب العقول أصحاب الحقائق أنتم تهتمون بالقشور ونحن أصحاب اللب والأصل نسأل الله العافية والسلامة. فهذه دعوة الكمال عندهم وكما مر معنا أن التعطيل عندهم سببه هو أو مؤداه أو شبهتهم فيه هو الغلو في التنزيه راموا التنزيه فوقعوا فيه والعياذ بالله في تعطيل الله عن صفاته. قال وسواهم في الجهل جهل بالسنة وجهل بحقيقة أيضا البدعة ومؤداها والدعوة أي دعوة الكمال مع الكبر العظيم نسأل الله العافية لأنها لا يجتمع الكبر والإيمان في قلب عبد نعم وكثرة الهذيان هم أهل كلام سمونا بأهل الكلام ولهم من هذا الاسم نصيب يعني أهل هذيان وكلام كثير. مدوا يدا نحو العلا بتكلف أرادوا التشبث بالصعود إلى المعالي والعلا مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتواني أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون الفاني. هل تظن أنهم يصعدون المعالي وهذا هو مذهبهم وهذه حقيقتهم وهذه طرائقهم أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا العلا لا ينالها إلا المتقون لا ينالها إلا من استمسك بالعروة الوثقى استمسك بها نجا وصعد إلى المعالي وإلى العلا. أما أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الانحرافات فحاشا أن ينالوا المعالي أو أن يصلوا إليها ولا يمكن أن يصلوا إليها أبدا. أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون الفاني. والزبون أصل الزبن هو الدفع يقال ناقة الزبون أي دفور واستخدم لفظ الزبون لإطلاقه على الغبي والذي لا يجيد المعرفة وأصبح في عرف الناس اليوم الزبون هو الصاحب الذي يريد أن يشتري السلعة التي معروضة على البيع. فيقول أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون هذا الطالب الضعيف الغبي من ذا الزبون الفاني. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.